من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت إلا أن يموت. لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. نعم الجنة. قال لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، ويعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. نعم هذا يذكر بعد الصلوات يعني يستحب المرء أن يحافظ عليه ولا يتركها، لأنها الفاظ قليلة لكن أجورها كبيرة عند الله سبحانه. نعم والله أعلم. باقي شوي يلا. وبلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال ما تركته عقيب كل صلاة إلا نسيانا أو نحوه. قلت وقد بالغ أبو الفرج ابن الجوزي في إدخاله هذا الحديث في الموضوعات، وقال شيخنا أبو الحجاج المزي رحمه الله إسناده على شرط البخاري. نعم اللي هو لم يكن بينه وبين الموت لا بين الجنة لأن يموت. نعم الله أعلم.